ورأينا كيف انقضت فتنة خلق القرآن التي ابتليت بها الأمة ما يقارب 20 سنة، وبرز من خلالها الإمام أحمد حيث كان بطلها المغوار، وكان بصموده صمود للأمة وثبات للأمة، وصار موقفه فيها مثلا يقتدى به وسببا من أسباب تثبيت الأمة على العقيدة السليمة. ولولا هذا الموقف لانحرفت الأمة، ولصارت العقيدة غير التي نعرفها، فلصار القرآن ليس بكلام الله وإنما مخلوق من مخلوقات الله، ولصار الله سبحانه وتعالى ليس من صفاته أن يتكلم. بثبات هذا الرجل ثبت المسلمون ولم ينحرف الإسلام. يقول سعيد: قلت لبشر الحافي، بشر بن الحارث: ألا صنعت كما صنع أحمد بن حنبل؟ يعني لماذا لم تكن مواقفك صارمة كمواقف الإمام أحمد بن حنبل؟ فقال: تريد مني مرتبة النبيين، لا يقوى بدني على هذا، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن أسفل منه وعن يمينه وعن شماله. ولذلك صارت مكانة الإمام أحمد في نفوس الناس بل في نفوس العلماء من أعظم ما يمكن. يقول محمد بن مصعب بن العابد في حلية الأولياء: لصوت ضرب به أحمد بن حنبل في الله أكبر من أيام بشر بن الحارث. وبشر من أعظم الناس في الورع، عابد ورع معروف. يقول: صوت من الأصوات التي ضربها أحمد خير من كل أيام بشر بن الحارث. وسئل بشر بن الحارث المشهور بالحافي لشدة ورعه ومكانته العظيمة بين الناس، سئل عن أحمد بن حنبل بعد انتهاء المحنة، فقال: ابن حنبل أدخل الكير فخرج ذهبه أحمر. وقال هلال بن العلاء: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس، وبالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لولا ما عرفنا الحديث الصحيح من الضعيف، وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. ويقول أبو حاتم الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال لي: يا أبا زرعة، لو جعل الصدق على جرح لبرأ. انظروا الكلمة الجميلة، بالصدق نجوت، ما كذبت ولا لنت ولا ترددت ولا داهنت، قلت ما أعتقد به بصدق، والصدق لو وضع على الجروح تشفى الجروح به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال هلال بن العلاء أيضا: اثنتان لو لم يكونا في الناس لاحتاج الناس إليهما، محنة أحمد بن حنبل لولاه لصار الناس جهمية، عقيدة فاسدة، ومحمد ابن إدريس الشافعي فإنه فتح للناس الأقفال. وقال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد بن حنبل لأحدث في الدين. فقلت: تقيس أحمد بالثوري؟ هل تعتبر أحمد منزلة الثوري؟ فقال: أحمد أقيسه بعلية التابعين، إن أحمد قام في الأمة مقام النبوة في صبره على الأذى. وكان حجاج بن الشاعر يقول: ما كنت أحب أن أقتل في سبيل الله ولم أصلي على أحمد بن حنبل، الصلاة عليه تكفيني مقابل الشهادة. هكذا كانت مكانته في نفوس العلماء الكبار. ويقول ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة. ويقول أيضا: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون الفلاس يقول: إذا رأيت الرجل يقع، يعني يسب أو ينال بالأذى أحمد بن حنبل، فاعلم أنه مبتدع. ويقول أبو زرعة: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل أشد قلبا منه أن يكون قام ذلك المقام، ويرى ما يمر به من الضرب والقتل، يرى الناس تضرب وتقتل أمامه وهو ثابت. وقال: ما قام أحد مثل ما قام أحمد، امتحن كذا وكذا سنة وطلب، فما ثبت أحد على ما ثبت عليه. وكان الإمام أحمد بعد هذه الفتنة، حتى لا يرجع الناس إليها ولا يفكروا فيها ولا يخوضوا فيها، بدأ يعلن بعض الفتاوى في منتهى الشدة على أهل البدع. فكان الإمام أحمد يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له، فأما من ليس بداعية فتوبته مقبولة. ويقول: من دعا منهم، يعني من الأئمة، إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فاخلعوه. على الحكام وعلى العلماء بدأ يفتي هذه الفتاوى، رغم أنه بالنسبة له كان يعفو، لكن لأن قضية صارت شخصية بالنسبة له. لكن الآن بدأ يعلن الفتاوى الشديدة حتى لا ينحرف الناس بعد ذلك. ويقول أبو القاسم النصر أبادي، يقول: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل، يقول: فاختفى في دار بغداد ومات فيها، ولم يصلي عليه إلا 4 نفر. لأن الإمام أحمد هجره الناس هجروه، هكذا صارت مكانة الإمام أحمد. وفي طبقات الحنابلة أوردوا أن الإمام أحمد كان شديدا على أهل البدع أو من قاربهم إن لم يباينهم وإن كان صحيح الاعتقاد، يعني حتى لو واحد صحيح الاعتقاد كان يقارب ويتقرب من أهل البدع فالإمام أحمد كان شديدا عليه. وهجر الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين والحسين الكرابيسي، يقولون إلى أن مات، ويقولون إلى أن تابوا عنده. وكان من خلقه ألا يقول إلا الخير في من يعلم فيه الخير، وكان يمسك عن من أمسك في البدعة ولم يظهر ما يوجب الامتناع، يعني ما كان اللي سكتوا أو كذا ما كان يتكلم عليهم. ثم أعلن الإمام أحمد فتوى عظيمة يقول فيها: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. لازم الناس تتمكن من علم الحديث، لازم تحاول تتفقه في علم الحديث. قيل: ولما؟ قال: ظهرت بدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. اللي ما يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيقع في هذه البدع. هذا في زمانه، فكيف في زماننا؟ كان لا يتكلم ولا يأكل ولا يحس ولا ينام إلا إذا كان وفق شرع الله. كان قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وكان من أشد الناس تمسكا بالسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الملك الميموني: ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل، وما رأت من المحدثين أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنده، ولا أشد اتباعا منه. وكان يوصيني ويقول: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انظر ماذا قال السلف. ويقول أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام والسنة مات على خير، يعني يكفيه الإسلام والسنة؟ فقال لي: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله، كل الخير في التمسك بالإسلام بالقرآن والسنة. وكان أحمد رحمه الله يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والله هذا الحديث ما هو منطقي ولا هذا الحديث يعني بعقله هكذا بدون دليل، فهو على شفا هلكة. وكان يقول أيضا ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. وقيل للإمام أحمد أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، فرد وقال وعلى السنة. هكذا كان في شدة تمسكه بالكتاب والسنة، وكذلك كان من أصدق الناس زهدا وأكثر الناس أخذا للورع، والورع هو اتقاء الأمر اللي فيه شبهة، خشية الوقوع في الحرام. بعض الناس الآن يفكر كيف يمتنع عن الحرام فقط، الإمام أحمد ما كان يفكر في الحرام، كان يفكر في الأمر اللي قد يكون فيه احتمال فيبتعد عنه خشية الوقوع في الحرام، وهكذا كان يسمى إماما في الورع. ولذلك كان يرفض جوائز السلطان لأنه ما كان متأكد أن أموالهم لم يدخلها ظلم. وكان من شدة الورع في الفقه حتى أنه إذا صحت عنده عدة روايات، يعني رواية عن صحابي تقول الحكم في المسألة كذا، ورواية عن صحابي آخر بحكم مختلف، ما كان يرجح بينها، يقول نقول كذا ونقول كذا. ولذلك نجد كثيرا في المذهب الحنبلي يقولون في إحدى الروايات كذا وفي إحدى الروايات كذا، بناء على ما صح عند الإمام أحمد، ليس عجزا منه عن الترجيح، ولكنه كان يتورع أن يأخذ بقول صحابي ويترك آخر خشية أن يكون الحق مع الصحابي الآخر. بل أشد من ذلك في قضية الورع في قضية الطعام والشراب. يقول عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن الفترة التي قضاها الإمام أحمد في معسكر الخليفة المتوكل في سر من رأى، يقول ما أكل شيئا إلا ربع مدي سويق. السويق تمر مخلوط بماء، والإمام أحمد كان ما أكل فيه خلال هذه الفترة إلا ربع مد، المد الكف أو الكفين، فربع كفين في كل المدة اللي قضاها في معسكر الخليفة. يقول يفطر بعد كل 3 ليالي على جزء منه حتى رجع إلى بيته، يقول ولم ترجع إليه نفسه، يعني ما رجعت له صحته وقوته إلا بعد 6 أشهر، وقد رأيت عيناه قد دخلت في حدقتيه. هكذا مع أن الخليفة كان يبعث إليه بأنواع المأكولات فما كان يمس منها شيئا. وكان من شدة ورعه لما ذكرت لكم أنه رفض أخذ جوائز الخليفة المتوكل، لكن أولاده وعم إسحاق أخذوا هذه الجوائز، فلما رجع كان يرفض أن يصلي وراء عم إسحاق، وكان يرفض أن يصلي وراء أبنائه من شدة عتب عليهم كيف يأخذون هذه الجوائز، بل كان يقل من الكلام معهم بسبب هذا الموقف لأنهم أخذوا جوائز السلطان. بل أكثر من ذلك فعل حتى يؤدبهم ويثبت هذا المذهب. فالإمام أحمد ذكروا أنه أتى عليه 3 أيام لم يأكل طعاما، فبعث إلى صديق له من شدة الجوع طلب دقيق من صديق له، فعرفوا في البيت أنه لما طلب القرض عرفوا أنه خلاص وصل به الجوع يكاد يموت، فعرفوا شدة حاجته للطعام، فأخذوا العجين عجنوه بسرعة وخبزوه ووضعوه في تنور وجاءوا بالطعام بالخبز بسرعة. فتعجب مدة قصيرة جدا، يعني ما يلحقوا، نعم يمكن عجنوا وخبزوا ممكن بسرعة، لكن متى أشعلوا النار؟ متى تسخن التنور؟ فأكيد فعلوا شيئا. فقال كيف عملتم؟ كيف خبزتم بسرعة؟ فقيل له كان التنور في دار ابنك صالح جاهز مسجر، فخبزنا في تنور ابنك. قال ارفعوا. رفض أن يأكل من خبز مصنوع في تنور ابنه، مع أنه ليس من خبز ابنه، فقط لأنه صنع في تنور ابنه رفض. ثم أصدر قرارا بسد الباب الذي بين داره ودار ابنه صالح. هو لا يعطي هذه الفتاوى لعامة الناس، هو الآن في بيته. يعني بعض الناس يتشدد على الناس، لا، الإمام أحمد ما كان يشد على الناس، لكن كان يشد على نفسه وعلى أهل بيته. ويقول جعفر بن محمد بن يعقوب: جاء يوما رسول إلى دار أحمد بن حنبل يذكر له أن أبا عبد الرحمن عليل واشتهى الزبد، فناول رجلا من أصحابه قطعة، أعطى الإمام أحمد واحد من الجالسين قطعة، وقال اشتر له زبدا، فجاء به على ورق سلق، فلما أن نظر إليه قال: من أين هذا الورق؟ يعني الآن أنت اشتريت زبد، الورق، ورق السلق اللي حطيت على الزبد من وين لك؟ قال: أخذته من عند البقال. فقال الإمام أحمد: استأذنته في ذلك؟ لما أخذت الورقة من صاحب البقالة هل استأذنت؟ فقال: لا. قال: رده.